أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهو خير له عند ربه